البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي ذو الجلال والإكرام. الله أكبر. الله الله الله. الله يفتح عليك ويقويك. اللهم صل عليك يا حضرة النبي. الله الله الله أكبر. كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى والكرام. الله الله يا أستاذ. الله الله الله أكبر ولله الحمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله يكرمك يا أستاذ، اللهم اشرح لك صدرك يا رب. الله الله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن فبأي آلاء